تجاوز الخجمة بألعاب هذا يكتب الجمع والجمع بينهم صواحبا. أنكر بعض العلماء الاستنجاء بالماء قال هذا ما يعرف عند العرب، قال إن العرب ما كانت تعرف من الاستجماع، وكان أحدهم يكره يقول بس دبره بيمينه وأنه يبقى نسل، هذا روي عن بعض السلف إنكر هذا. والصواب أنه الاستنجاء بالماء أبلغ، أنه أفضل، الأفضل أن يجمع بينهما استجماع بحجارة ثم الاستنجاء بالماء، ثم يليه الاستنجاء بالماء ثم الاستجماع. يستجمل بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بمناديل الورق، ممكية تكون ممكية فتحتان ثلاث مساحات ممكية فأكثر، ولا بد أن لا يتجاوز الخدمة وضع العادة لأن لا يتشل إلى الصفحة أو يبول يتشل إلى الحشفة. إن تجاوز الخدمة وضع العادة فلا يجوز إلا الماء. نعم. فإن اقتصر على الاستجمار أجزاه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. نعم، موضع الحاجة والموضع العادة. ها؟ ها؟ العادة، أو موضع العادة. إن لم يتعدى موضع العادة. يعني في البول ما يتجاوز رأس الذكر، ها ينتشر البول. الدبر كذلك ما تشبه الخفيف، اما اذا انتشر فلا يجزه الا الماء. لا بد يكون لا يجزه الخرج موضع العاده، ولا بد ان تكون ثلاث مساحات فاكثر ممكنه، والافضل ان يقطع على وجه. نعم. ولا يجزي اقل من ثلاث مساحات منقيه، هذا اذا اراد ان يقتصر على الاحجار لا يجزي اقل من ثلاث، فإن مسح بحجر أو حجرين فلا يكفي، ولو أنقى لابد يكون ثلاث، هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار. أما إذا أراد أن يجمع بينهما يستنجي بحجر واحد أو بحجرين، أو لو يستنجي بالأحجار يستنجي بعده بالماء فلا بأس، لكن إذا أراد أن يقتصر على الأحجار لابد أن تكون ثلاث منقية فأكثر، فإن لم تنقي زاد رابعا، فإن أنقى بأربعة فالأفضل يزيد خامس حتى يقطع على وجهه. نعم. الحجر إذا كان له ثلاث حيات. عند العلماء أنه عن ثلاث أحجار. يعني فجأة بحجر قالوا ولو بحجر يشعر. نعم. بل المناديل الخشنة والطين المتحجر. لكن الزجاج هذا لزج ما يجوز. والعظم الروس لا يجوز كما سيأتي للنهي عنه. نعم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استجمر أتاه أبو هريرة بثلاث أحجار حجران وروضة، ثم ألقى الروضة وقال إنها ركس وبلغت في بغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث أحجار فلا يجزي أقل من ثلاث أحجار إذا أراد أن يقتصر عليها، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء هذا ما في مانع. إذا أراد أن يقتصر يستنجى بثلاثة أحجار منقية فأكثر منقية ولو تجد الخدمة عادة خلاص يقوم ويتوضأ يبدأ من وضوء الاستنشاق ولا يقتصر فوجه بالماء يكفي هذا، يعني لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء هذا معقول ولو عنده ماء، لكن بالشروط هذا وجه الشروط يكفي الأحجار عن الماء. نعم. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار رواه عيش عم كأسل قبعة. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثلاثة أحجار. نعم. وقال فإنها تجزئ عنه أخذها بدوره، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار رواه مسلم. نعم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا. نعم. إلا الروث والعظام وما له حرمة. يجوز الاستجمار بكل إيش؟ بكل طاهر ولو كان منقيا، كل طاهر ولو كان منقيا لا بد أن يكون منقيا، كل طاهر منقيا من الحجر الأحجار حجر أو طين متحجر أو خشب أو مناديل ورق إلا الزجاج، الزجاج هذا نذر، والعظام والروث هذا للنهي عنهما. العظام لأنه يفسدها على الجن، لأن النبي قال لا تستنجب العظام والروث فإنه زاد إصالكم من الجن، فقال إنه جاءه وفينا الطيبين، وأنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكركم الله عليه، يعود أوفر ما كان عليه اللحم، وكل بعرة فهي على كل الدواب ثم يعود إليه حبه الذي أكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجب بالعظام والروث فإنه زاد إصالكم من الجن. وجاء في الحديث الآخر أنهما لا يطهران، فيكون الاستنجاء بالعظم والروث ممنوع لأمرين، الأمر الأول أنهما يفسدوا على الجن على إخوانهم من الجن، والأمر الثاني أنهما لا يطهران. وكذلك المحترم كتب العلم والطعام هذا لا يحرم الإنسان يستجب له، وما عداه فإنه يستجب له. طعام الدواب لا يفسده أيضا لا ينبغي أن يستجب له، العلف نعم ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. باب الوضوء. لكن يصرح حتى عن الناس، يتلاعب بمقاعد بني آدم، إذا كان صار ولا عنده أحد الأمر واضح، لكن إذا كان حول أحد لا بد أن يصف بكثير من الرمل أو بشجرة لا بد، أما إذا كان له أحد فالأمر واضح. نعم في بس ما أذكر الحديث عندك الحديث لأن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم في حديث ما أذكر الحديث. نعم إذا كان ما يجب فيها ما ينبغي، لأن هذا يفسد على غيره، قد يأتي أحد يجلس مكانها سليم وقد يظهر عليه. أما إذا كان ما يعني في البرية ولا حول أحد ولا يظن أحد يأتي، المهم يعني الحكم يدور مع علة، إذا كان يستفاد من هذا الظل ويرشده أحد فلا ينبغي أن يقدره. أما إذا كان في برية بعيدة ولا يتوقع مجيء أحد فالأمر سهل واسع. نعم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، وهذا حديث متفق عليه. هذا شرط، النية شرط في صحة العبادات كلها، لا بد منها، وضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، ما يحتاج التلفظ بها، ما يقول نويت أن أتوضأ، ولا يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان، ولا نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما له بدعة، تلفظ بها بدعة. النية محلها القلب، والنية هي التي تميز الفرائض من النوافل من العادات والعادات من العبادات. فإذا ذهبت إلى دورة المياه هذه هي النية، إذا ذهبت إلى المسجد بعد الأذان والتوضأ هذه النية في الصلاة، ما يحتاج تلفظ. ثم يقول بعض الناس نويت أن أصلي خلف هذا الإمام أربع ركعات صلاة الظهر، هذا بدعة، أو نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر، أو نويت أن أتوضأ، أو في الطواف بالبيت نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو في العمرة نويت أن أسعى بالبيت، هذا بدعة ليس له أصل. النية محلها القلب، نعم، ولا يصح أي عمل إلا بالنية. فلو كان عليه غسل جنابة ثم غسل ناسيا الجنابة للتبرد ما صفعت الجنابة، بقي عليه جنابة، عليه أن يغتسل مرة أخرى بنية رفع الحدث. لو توضأ ما نوى رفع الحدث للتبرد في الوقت الحار ثم غسل وجهه اتفاقا لكن ثم غسل اليمنى غسل يدي العالي حتى تبرد ثم غسل اليسرى ثم تبرد ومسح اذنيه ينظفهما ثم غسل رجله وغسل رجله وما نوى ما صار وضوء ولا صح الحمد لانه ما عنده نيه لا بد ان يتوضا مره يتوضا بنيه صحيحه هكذا جميع الامر لا بد من النيه انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى. نعم لا بد ان يستصغر في اثناء العباده لئلا ينقطعها حتى تتم الطهاره ولا ينقطع الصلاه حتى تتم الصلاه لا بد ان قطعها قطع اذا نوى قطع الوضوء قطع اذا نوى قطع الصلاه قطع اذا نوى الفطر افطر على الصحيح ولهذا قال ومن نوى الافطار افطر بالنيه. نعم ها لماذا ورث الحدث يبي يغسل الوضوء ما يكون للتبرع وضوء شرع توضع لأجل العبادة ما يصلي أو يقرأ القرآن أو يطوف بالبيت إذا كان في مكة أما يتبرد بس يتبرد ما تصح الحال. نعم نعم ها إيه لا لا إذا نوى الوضوء للصلاة يقرأ القرآن ويطوف بالبيت ويفعل جميع ما يستطيع الطاقة. نعم قال رحمه الله ثم يقول بسم الله. نعم التسمية هذه حبة عند جمهور العلماء لأن الحديث فيها ضعف الحديث الذي جاءت التسمية كلها ضعف لكن كثيرة قال الحافظ ابن كثير يشد بعضها بعضا ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر وواجبة التسمية مع الذكر ينبغي الإنسان أن يسمي خروجا من الخلاف مستحبة عند جمهور العلماء وواجبة في مذهب الحنابلة مع الذكر وإذا نسي سقط وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. نعم ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويتلاشى يغسل كفيه ثلاثا هذا مستحب مستحب يغسل يديه ثلاثا الا اذا كان مستيقظا من نوم ليل ياخذ الوضوء فيتعشف قال بعض العلماء بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده ذهب الظاهرين له الوجوب وجب حضر على الاستشفاء لكنه متعشف يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء مستحب في الوضوء الا اذا استيقظ من نوم الليل فهذا يتعشى فهو متاكد العواجب لهذا الحديث. فاذا اولا النيه اول النيه ثم التسميه ثم غسل كفيه ثلاثا ثم يرجع الوضوء. نعم ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفه او ثلاث. نعم هذا هو الاطول يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويتمضمض مرة ويستنشق مرة كفى الواجب مرة والأفضل يكون من غرفة واحدة يأخذ غرفة ويتمضمض في بعضها ويستنشق من بعضها ثم يستنشق بيده اليسرى يفعل هذا ثلاثا وإن تمضمض من غرفة واستنشق من غرفة فلا حرج لكن الأفضل أن تكون مرة واستنشق من غرفة واحدة والمرة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه يبدأ بهما أول وإن غسل وجهه أول ثم تمضمض واستنشق فلا حرج لكن الأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لأنه من الوجه داخل ثاني في الوجه. نعم تسمية واجبة عند الحنابلة وعند الجمهور حبة واجبة مع الذكر يعني مع الثلاثة تصبر عن النسيان. نعم قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الراس الى من حدر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين. نعم هذا هو غسل الوجه يعني من منابت شعر الراس من الامام الى من حدر من اللحيه والذقن طولا وعرضا من الاذن الى الاذن الواجب تعميمه بالغسل مره واحده والافضل ان يكون غسل ثلاثا ثانية والثالثة مستحبة وواجب مرة والعبرة والمراد بالغرفة التعميم، إذا عمره يعتبر الله، وليس العبرة بالغرفات، العبرة بالتعميم، إذا عمر الوجه بغرفة وغرفتين هذا يعتبر مرة، إذا عمره المرة بالغرفة هذه مرة، وإن لم يعمر بالمرة أخذ غرفة ثانية فتعتبر غرفتان مرة واحدة، هذا الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبتان مثل مرة، واجب أو استنشاق مرة والثانية والثالثة مستحبتان. يجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة كما ثبت في الأحاديث أن الذي يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفا خيرا. نعم نعم يسمي في أثناء في ذلك، وإن نفتحت أنت الوضوء لا حرج. نعم. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. أصلها إذا كانت كثيفة اللحية يكفي غسل ظاهر الشعر، وإن كانت خفيفة وجب غسلها ويصل ماء البشرة، والتحليل سنة، تخلي اللحية الكثيفة سنة يستحب خللها، والواجب غسل ظاهر الشعر. أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة يرغب ورائها البشرة يجب غسلها ويصل ماء البشرة. نعم. نعم. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كذلك عن الصيد، فإن تركها عمدا لم تصح. قال بعض العلماء تجب تسميها سهوا وعمدا، وقال آخرون لا تجب لا سهوا ولا عمدا، وقال آخرون تجب عمدا وتسقط سهوا، ثلاثة أقوال لأهل العلم، فقول الوسط والأرجح أنها تسقط مع النسيان، قل يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعل، مثل تسمية الوضوء. نعم. يسمى في أثناء الوضوء. نعم. نعم. يسمى إلى نفسه يسمى لأن الكراهة تزول مع الحاجة. نعم. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل. يعني في المرفقين. تابعان، وهذا غسل وجوهكم وديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، يعني وديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن إلى أحيانا ما بعد إلى أحيانا يكون داخل فيما قبله وأحيانا يكون غير داخل، هنا دلت نصوص على أن ما بعد إلى داخل، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع، فيكون المرفق داخل، ما بعد إلى داخل فيما قبله، لكن في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ما بعدها ليس داخل الليل ما في السياق، فيكون ما بعد إلى ليس داخل في قوله ثم أتمكم إلى الليل، أما قوله أيديكم إلى المرافق يكون ما بعد إلى داخل المرفق داخل في قصر الليل، والمدر على هذا على النصوص على حسب الأدلة، والواجب مرة واحدة يغسل يده من أطراف الأصابع حتى يصلح في العرض يغسل المرفق معه، هذا واجب التعميم مرة واحدة، إذا عممها بغرفة وبغرفتين تعتبر مرة، وليس بالعبرة بالغرفات، العبرة بالتعميم، ولا بد من غسل الكفين، بعض الناس يكتفي بغسلهما قبل الوضوء، قبل الوضوء يغسل كفيه ثلاثا، لكن بعد الوضوء لا بد من غسلهما مرة أخرى، هذا واجب، لا يغسل الوضوء إلا بهذا. تغسل كفيك ثلاثا قبل الوضوء ثم تمضغ تنشق وتغسل وجهك وتغسل الكفين مع المرفقين مع العضد والمرفقين مع السائل والمرفقين. نعم. الدلك مستحب. نعم. نعم يبدا على الاصل انه يبدا من اول يد مع الكفين ثم المرفقين، وان بدا لا حرج، المهم التعميم، إذا يعممهم بما يعمم اليد من أطراف الأصابع إلى حتى يصل في العضد. نعم. نعم. نعم. هكذا يقول الفقهاء، لكن ينبغي الإنسان نعم يوم ما بدأ الله به صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا وضوء الأنبياء قبلي. نعم القول بالوجوب له له وجهه، لكن ما رفض العلم المستحب ودعا باليمين كما سيأتينا. نعم. قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. إيش يده ولا يديه؟ اليسرى كذلك، اليد اليسرى كذلك، يغسلها ثلاثا من رؤوس الأصابع حتى يسقط في الأرض. الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبة تعالى. ثم إيش؟ ثم يمسح إيش؟ ثم يمسح رأسه. قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه. بيده أنت في يده ولا بيده؟ اللي بيده. وأنتم؟ بيديه؟ نعم هذا، ويبدأ بيديه كما في الحديث. يبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه، هكذا مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم نعم في نعم ثم يمسح رأسه. نعم رأس برد بهما معروف في الحديث صحيح. نعم ثم إيه؟ ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. نعم هذا هو السنة. جاء في بعض الحديث أقبل بهما وأدبر كذا، أقبل كذا وأدبر كذا، وكيف ما مسح أجزاء عليه الصلاة، لكن أفضل أن يبدأ بهم مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم وإذا مسح على كيفية عام مرة كفى. نعم والمرة كذلك. نعم والرجل كذلك يكون عليه، قد يكون عليه الشعر كذلك، كان النبي له شعر كثير يكون وفرة إلى الكتف في جنبة. نعم نعم لا لا إذا الباقي المسترسل ما لازم. نعم ما يلزم المسترسل. نعم نعم إذا عمم كفى، إذا عمم كفى، بس الأفضل أن يعمل يكون كيفية مسح على ما جاء في الحديث. نعم نعم هذا الأفضل، هذا الأفضل كما جاء في السنة، هو الواجب التعميم. نعم قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، ويخلي الأصابع. نعم يدخلهما في الغسل يعني الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين، ما بعد إلى داخله، يغسل وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع، إلى بمعنى مع، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، يعمم في اتجاه الغسل حتى يتجاوز الكعب ويطلع في الساق. الواجب مرة واحدة تعميم الرجل في الغسل مرة واحدة، الغسل والغسل ثم على يسرى كذلك، والمرة والثانية والثالثة مستحبة كمان، هكذا يجوز للإنسان أن يغسل الأعضاء مرة، يغسل وجهه مرة ويديه مرة يدلوها مرة يعملها، ويغسل رجليه مرة والرأس مرة واحدة لا يكفر. ويجوز أن يتوضأ مرتين مرتين، يغسل الوجه مرتين ورجليه مرتين ورجليه مرتين، ويجوز ثلاثة أيضا صفة ثالثة، يغسل وجهه ثلاثا ويديه كل يد ثلاثة ورجليه ثلاثة، ويجوز مخالفة يغسل الوجه مرة ولديه مرتين ورجليه ثلاثة، كل هذا جاء في السنة، توضع ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة ومخالفة. نعم لا ما لا لا منهي عنه ما زال صح الأساء. نعم قال مخطر أقل أحوال الكراهة. نعم قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة، ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما. نعم يخلل الأصابع خشية أن ينبو الماء ما بين الأصابع. نعم ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر، رفع نظره إلى السماء ضعيف، يعطي حديث ضعيف، ولكن ثابت أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن من قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الشمالية يدخل من أيها شاء. هذا قول عظيم. قام العبد يتوضأ فيبلغ الوضوء ويحسن الوضوء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول إلا فتحت له أبواب الجنة الشمالية يدخل من أيها شاء. هذا قول عظيم. زاد الترمذي بسند جيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في الحديث الآخر أشباب أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مثل كفارة المجلس بعد الوضوء تكلم بعضهم. أما رفع النظر هذا في ضعف وصل بصره إلى السماء. بينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. يمكن ما قد لا يفعل. والوضوء ليس في شيء من الأذكار إلا تسمية في أوله والذكر في آخره. هذا الأذكار الواردة. يقول بسم الله عند الوضوء والشهادتان عند آخر الوضوء. أما في أثناء الوضوء فلم يحدث في هذا الشيء ما يذكره بعض الناس بقوله: إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي ومسكت الوجوه، وإذا غسل له اليمنى قال اللهم أعطني كتاب اليمين. لا يقول هذه لا تفعل كذلك يحتاج إلى دليل. كذلك من جسم البصر كان رف بصر البصر للصلاة كان يكون جهة القبلة لكن ضعيفة. نعم. جاء في حديث أنه يقول أيضا بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. متى كفرت المجلس؟ لكن أظن فيه ضعف. نعم. قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة والواجب. قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة. هذا هو الواجب، النية الأول وغسل كل عضو مرة. غسل الوجه مرة، واليدين كل يد مرة، وغسل الرأس مرة، وغسل الرجلين رجل اليمنى مرة ورجل اليسرى. هذا هو الواجب. وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب. غسل الثاني والثالث. نعم. قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله. ما خلا الكفين يعني قصهما قبل الوضوء ثلاثة سنة مستحب ثلاثة، لكن مستحب ذلك واجب مستحب إلا عند استيقاظ من نوم الليل أو الخلاف. نعم. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. الترتيب لابد منه. الترتيب لابد منه. يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. فلو قدم بعضها على بعض ما صح الوضوء. فلو غسل بدأ وغسل يديه ثم غسل وجهه سقط غسل يديه، يغسل يديه مرة ثانية. لو غسل يديه ثم غسل وجهه يغسل يديه مرة ثانية. مراعاة للترتيب. ولو غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه يغسل يديه مرة أخرى قبل مسح الرأس فتحصل الترتيب. قال العلماء إن الله تعالى أدخل المنسوخ للمغسولات ولا نعلم لذلك فائدة إلا وجوب الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله المنسوخ للمغسولات. لو كان الغسل ما هو واجب فالترتيب ما هو واجب غسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. نعم. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. وهي الموالاة. وجوب الموالاة هذا لا بد منه. الموالاة معناه هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. لكن لو كان الوقت فيه ريح شديدة ونشف من أجل الريح لأمر الجلد التعخر ما يضره. لا بد من الموالاة، يغسل وجه ثم يغسل يديه، مو يغسل وجهه ويديه ثم يذهب يسلم بالهاتف 10 دقائق أو يروح يشرب الشاي والقهوة ثم يرجع يمسح رأسه ويغسل يديه، هذا يخل بالموالاة. والدليل على هذا أن النبي لما رأى لمعة في بعض أعضاء رجل قال ارجع تحسن وضوءك. فلو كان الترطيب غير واجب، الموالاة غير واجبة في رجله، لا أمره أن يغسل اللمعة، فلما أمره أن يعيد دل على أنه لا بد من الموالاة في الموالي للعضو السابق. المقصود أن الموالاة لا بد منها، يكون متوالي الأعضاء ولا يؤخر رفع عضو حتى يشوف الذي قبله في الوقت المعتاد. نعم. إذا كانت في الحال يغسل اللمعة ويغسل الذي بعده، إذا كانت في اليد يغسل اللمعة ويمسح رأسه، وإذا كانت في الرجل يغسل اللمعة إذا كانت في الحال. نعم نعم مسكوت عنه لا بأس، إنما الإجابة الوصل كما سبق في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة قال أتيت بخرقة فلم أردها وجعل ينقض الماء بيده في الوصل. فالأولى في الوصل ألا يتنشف، ويتنشف فلا حرج، أما في الوضوء فاسكت عنه. ولذلك يقول العلماء وتباح معونته وتنشف أعضائه مباح. نعم. قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمسنون التسمية وغسل الكفين في الأول ما قال الواجب التسمية قال في الأول أول ما قرأ. نعم. قال شيخ ثم يقول بسم الله والواجب التسمية، المسح على خلاف المذهب على ما ذهب إليه الجمهور. التعليق عليها نعم. قال الشيخ عبد الله السلام المذهب أن التسمية واجبة، والمصنف ذكر أنها سنة اتباعا لقول في المذهب، وهو قول جمهور المسح على خلاف المذهب. المذهب أنها تسمية واجبة، والجمهور وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها مستحبة. نعم. والواجب نعم والواجب التسمية. نعم. والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في هذا شرح الشيخ عبد الله البستام. نعم تعليق انتهى. تعليق ولا شرح؟ تعليق. نعم. والعدة عندك شرح؟ نعم لكن مسموع شد بعض الله هذا شرف من؟ لمن؟ المغرب الشناطي. نعم. ها؟ لا هذا يتأخر لبقى إذا كان يزيل مثلا عجين أو طين أو بوية هذا لابد منها، يزيل هذا لابد منها، ما يعتبر أخطأ المحل يحتى المحل يزيل. نعم نعم هذا هو المذهب، هو المذهب ومذهب الحنابلة في الجماعة. والرواية الثانية هو مش على الرواية الثانية غير المذهب أنه مستحب. نعم. قال المعتن رحمه الله تعالى والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. غسل الكفين يعني قبل الوضوء كذا عندك قيدها قبل الوضوء. نعم في الشرف. ها الشرف قبل. نعم يعني قبل المراد قبل الكفين ثلاثة قبل الوضوء، أما أصلهما في مع اليدين هذا واجب هم حق. وأصل الكفين ثلاثة إصابع. ها يعني قبل الوضوء. نعم وأصل الكفين ثلاثة. قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. نعم المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا سنة مستحب، مبالغة في الاستنشاق والخوف. وأما إذا كان صائرا فلا ينبغي له نظر الحديث لفظ صدرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة خشية أن يتحرك شيء من الماء إلى حلق إذا كان صائم. أما إذا كان صائم فهو يستحب المبالغة. نعم. وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين. واحد واحد. تخليل اللحية والأصابع. تخليل اللحية مستحب إذا كانت خفيفة. فإن كانت صغيرة يرم وراء البشرة وجب غسلها. تخليل الأصابع ما بين الأصابع اليدين والرجلين. نعم مستحب. وتخليل اللحية والأصابع. نعم. ومسح الأذنين. مسح الأذنين. اشتغل عليها الشرط. في تعليق عندك؟ الشيخ عبد الله كان في تعليقه المذهب أن مسح الأذنين كفية أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما باطنهما السبابتين تدخل في السماح الأذنين والإبهامين في ظاهر الأذنين. المذهب كما ذكر أنهما مسحهما مو مستحب واجب لأنهما تابعتان للواحد، هذا هو الأقرب. نعم. هذا يؤيد الوجوب لأن الأصل اتباعه إيش كلام هذا أنا أريد أن أقول الصواب مثل ما ذكر معروف في المذهب أنه واجب ظاهر الأدلة سبعة ثانية الواحد. نعم. الأذنان من الله. وإذا كان من الرأس والله تعالى قال وانسح برؤوسكم في الداخل. لكن بعض الشافعية بعضهم يرى أنه لو مسح ربع الرأس أو نصف الرأس أو ثلث الرأس كفى. لكن ينبغي الإنسان ألا يخل بمسح الأذنين. نعم. قال وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر مستحب في اليد اليمنى قبل اليسرى واليد اليمنى قبل اليسرى لكن ينبغي الإنسان ألا يخل بالتيامن. نعم. وغسل إذا أبن الأذن هذا صح لأنه مستحب لكن من قال الوجوب فله وجه ذكر الخلاف عندك ما في خلاف المذهب ما في خلاف. نعم. تعلق على التعليق. نعم. قال وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا. نعم. غسل ثلاثا ثلاثا يكون يغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا او مرتين مرتين الواجب مره الواجب مره واليدين مره واليدين مره. نعم. وتكره الزيادة عليها والإكراه في الماء. نعم تكره كراهة شديدة والقول بالتحريم له وجه تكره كراهة شديدة ولهذا من زاد فقد أساء. نعم لما فيه من الإسراف ولما فيه مجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال في التحريم الصحيح أن الزيادة تحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يعني ظاهر الوجوب في الإساءة والتعدي وظلم ظاهر الوجوب لكن معروف عند العلماء أنها الكراهة الشديدة. نعم المذهب الكراهة. نعم. قال في المثل ويلزم السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة. نعم السواك مستحب وليس بواجب عند تغير الفم إذا تغير الفم في أي وقت وعند القيام للصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت في هذا الموضوع مستحب. قال بعض العلماء في فوائد عظيمة أكثر من 100 فائدة ومن فوائدها يذكر الشهادة عند الموت والنبي يقول كان يتسوق حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. سواك مستحب عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم وعند دخول البيت وفي كل الأوقات. نعم. وإيه طيب السواك كم قال ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهم في لفظ عند كل وضوء وفي الحديث السواك ما فرط للفم مرضاة للرب. نعم. ها قبل ايش؟ نعم نعم الزيادة على الثلاث. نعم الإسراف الماء الزيادة على الثلاث من الإسراف. نعم. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. يستحب يعني السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال بعد يعني بعد الظهر على خلاف بينهم هل الزوال يعني بعد أذان الظهر أو بعد الصلاة. قالوا لأنه يهيل رائحة الفم ورائحة فم الصائم محبوبة عند الله وإن كانت مكروهة في مشام من الناس فهي محبوبة عند الله لقول النبي خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وخلوف الرائحة التي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام والشراب هي مسكرة في مشام الناس إلا أنها محبوبة عند الله لأن الناس يطعم مرضاته وطاعته فالسواك يزيلها فلذلك يكره السواك عند بعد الزوال لأن يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يسحب في جميع الأوقات ولا يكره والسواك ما يزيل صحيح الخلوف لأن الخلوف منبعث من خلو المعدة وهذا هو الصواب. وأما استدلوا المذهب لهم دليل استدلوا بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي لكنه حديث ضعيف. والصواب أن السواك مشروع في كل الأوقات بحديث عامر بن فهيرة أن قال رأيت النبي يقول ما لا أحصي يتسوق فهو صائم وهذا هو الذي يعني يحققونه الصواب أنه يستحب في جميع لكن ينبغي الإنسان أن يتسوق بسواك لين لا يجرح اللثة ولا يتفتح لا يكون صلب يجرح اللثة ولا يتفتح يخرج فتات قطع إلى الحر إذا كان بهذه المثابة فلا في أول الصيام وفي آخره بعد الزوال وقبل هذا هو الصواب. نعم ما يتفتح في كل الأوقات في هذا فإذا كان يصلي لا يتسوق والخطوة كذلك لأنه مأمور بالإنصات ثم أنه مأمور بالإنصات في الصلاة ما. ولا يتكلم فلا يتكلم في الخطبة ولا يتسوى. نعم بركة صم إيش لا لا ينبغي ما يكون في طعم يكون عادي يلتغل لك في طعم. نعم هذا ما هو زهر النية في القلب هذا يقول العلماء إضحاق أظهر نسكه نيته في نسكه لبيك عمره ولهذا قال الشيخ الإسلام وغيره الفقهاء يقولون هذا الفقهاء يرون المتأخرون أنه يستحب الزهر بالنية في الوضوء وفي الصلاة وفي الحج يقول حتى يتواطأ القلب واللسان لكن هذا ضعيف ليس عليه دليل ولهذا يقول الفقهاء في الحج اللهم إني أريد أن أن أطوف بالبيت سبعة اللهم إني أريد العمرة فيسنها اللهم إني أريد الحج الشيخ الإسلام يقول هذا بدعة ما له أصل ولا تقول اللهم إني أريد العمرة بل تقول لبيك عمرة لبيك حجة تظهر نية نسكك تظهر النسك في التلبية فقط وليه هذا الدخل بالنية النية يقول اللهم إني أريد أن العمرة اللهم إني أريد الحج هذا بدعة ما له أصل التلفظ بالنية لكن هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو إظهار نسكك في التلبية لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة لبيك حجة أظهرت النسك في التلبية فقط لا أنك تلفظ بالنية. نعم ها لا هذه السنة حتى يدخل المرفق في الغفل أما ما يفعله أبو هريرة رضي الله عنه وأنه يغسل عضده حتى يبلغ الإبط ويغسل رجله حتى يبلغ الساق، هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تأول قوله من استطاع منكم وكذا غرته وتحليله فليفعل رحمك الله. فكان إذا غسل يده مد حتى غسل العوض حتى يبلغ العبر، وإذا غسل رجله مد غسل الساق حتى يكاد يبلغ الركبة، هذا الشاهد منه. نعم لا تسمي هذا لأنه أن يطيل غرته، والغرة ما يمكن نقالها وهي البياض لأنه محدود بنبات الشعر، فإنما يكون هذا في التحكيم ممكن. نعم نعم لا لا الصواب أنه لا يأخذ لهم ماء جديد، وقال الثاني حنابلة أنه يأخذ ماء جديد لكن ليس عليه دليل، يقول اجعله من المستحبات، قالوا استحبوا أن أخذوا ماء جديدا للأذنين، فالمؤلفات ما ذكر هنا لكن ذكر في وتزداد من المستحبات أخذوا ماء جديدا للأذنين، والصواب أنه لا يأخذ لأنهما من الرأس يمسحهما بتابع ثاني الرأس يأخذ ماء للرأس ولا لا يصب الماء، يبول يده ويمسح فيهما الرأس والأذنين. نعم نعم قال غير يرى أنهم اليمين لأنهم باب التكليف. من فضلك اقلب الشريط. يبول يده ويمسح فيهما الرأس والأذنين. نعم نعم قال غير يرى أنهم اليمين لأنهم باب التكليف، وآخرون يرى أنهم أنه باليسار لأنهم باب إزالة الأذى، وهو الأخر من باب إزالة الأذى. نعم ما أعرف نعم يضع في جيبه توقع انتهى المقصود. سواك يعني توقع فيها قبل أن يصلي، هذا المراد هو الصوت على الصوت بعدين أصبعي، ولكن بسواك يعني إذا أراد أن يصلي تسوق ووضع في جيبه، هذا الصوت. والصلاة بغير سواك إنسان ما عنده قام وسواك يكبر بمسواك. نعم ما أعرف له أصل قد يكون في عبثنا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الكف باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. المسح على الخفين من المسائل العظيمة، وهي من ما يعتقده السنة والجماعة، وخلف في ذلك الرافضة فأنكروا المسح على الخفين، فإن مذهب السنة والجماعة أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة وسبب السلوك يمسح، وإذا كانت رجلين مكشوفتان يغسلهما. أما الرافضة فإنهم أنكروا هذه السنة وقالوا إنه يجب على من عليه الخفين أن يخلعهما وأن يمسح ظهور القدمين، وأنكروا غسل الرجلين فقالوا إن كانت الرجلان مكشوفتان فإنهما يمسحان يمسح على ظهر القدم، يمسح ظهر الرجل إلى مجتمع الساق. ويفسرون في الحابين يقولوا في كل رجل كعب واحد، فإذا كان عليه خفان وجب خلعهما وغسل ظهر القدمين، وإذا كانت رجل مكشوفتان لا يغسلهما وإنما يمسحهما. واستدلوا بقراءة الجر في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرؤوس ممسوحة والأرجل ممسوحة، قلوا أرجلكم معطوف على رؤوسكم، والرؤوس ممسوحة والمعطوف على المسوح ممسوح. وأما أهل السنة والجماعة فاستدلوا أولا بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المتواترة غسلا ومسحا قولا وفعلا، الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا وبسحا قولا وفعلا أكثر عدد من الذين نقلوا لفظ الآية. فإذا جاز التطرق تطرق الوهم إليهم فهو في جوازه نقل الآية أولا، لكنه لا يجوز. بيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون، من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نقلها عما سمع، وليس كل واحد يحفظ الآية أيها الذين آمنوا. فالتواتر في نقل كيفية الوضوء أكثر وأقوى من التواتر في نقل لفظ الآية، هذا الدليل الأول، سنة متواترة. والدليل الثاني آية المائدة في قراءة النص: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم معطوف على العين والوجوه، والمعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله أدخل المسح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. وأما قراءة الجر فأجاب أهل السنة عنها بجوابه، الجواب الأول أنها محمولة على المسح أو التركيب، فتكون قراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على مسح المسح على الخفين. إذا كان الرجل المكشوفتان تغسلان عملا بقراءة النص، وإذا كان عليهما جورب أو خف تمسحان عملا بقراءة الجر، فتكون القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا، امسحوا برؤوسكم التوسع في لفظ المسح امسحوه عن المراد به المسح العام الذي يشمل الإسالة والإصابة. فالمسح في لغة العرب يطلق على الغسل ويطلق على المسح، إمرار اليد على العضو مبلول الدم بالماء. فقالوا وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم إصابة في إمرار اليد على العضو مبلول الدم بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإصابة لما أصب للماء، كما تقول العرب تمسحوا للصلاة. المسح في اللغة العربية يطلق ويراد به الغسل، ويطلق ويراد به إمرار اليد على العضو مبلول الدم بالماء، يشمل الأمرين هذا وهذا، كما تقول العرب تمسحوا للصلاة. ومن الحكمة في تجيء امسحوا في الرجلين تنبيه على أنه ينبغي قلة الصوم صب الماء على الرجلين، لأن الطرف يعتاد فيهما كثيرا. المقصود أن الرافضة ليس لها حجة فيها. وأما الرافضة فأجابوا عن قراءة الجر عن قراءة النص: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إن أرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، لأن محلها إذا حذفت الباء النص والتقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. لكن أجيب بأن هذا غير جائز في اللغة، لأن العطف على المحل إنما يجوز إذا كان لا يتغير المعنى، وهنا يتغير المعنى لأن الباء للإرفاق وامسحوا رؤوسكم، والمعنى أوثقوا بأيديكم شيئا من الماء وامسحوا بها الرؤوس. فإذا حذفت الباء صار معناها إمرار اليد على العضو بدون بلد، وإذا أتيت بالباء خلاص فيها الإلصاق تكلف على الإلصاق، وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يتغير المعنى. فلا يصح حط وأرجلكم على محل رؤوسكم. ثم أيضا الآية جعل الله الغاية إلى الكعبين، قال محل رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقاعدة أن مقابلة الجمع في التسمية تقتضي أن لكل رجل كعبة بخلاف الأيدي، فقال واغسلوا أيديكم إلى المرافق، ولم يقل إلى المرفقين. والقاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي كفة أحد، إذا قابلت الأيدي بالمرافق اقتضى أن لكل يد مرفق، ولم يقل هذا في الرجل، ولم يقل واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب، وإنما قال الكعبين. لو كان الآية إلى الكعاب لصرف كل بجنة فيها كعب، فلما قال إلى الكعبين دل على أنه في كل جنة كعبين، وهما العظمان النافعين من جانب القلب. والرافضة يقولون في كل جنة كعب واحد، وهو هذا العظم الخفي في مجتمع عظم خفي ما هو بعض، هذا يقول في كل جنة كعب، هذا حد المسح تمسح إلى هذا. وأنكروا يقول في كل جنة كعبين، وهذا باطل، ولأن الكعب معناه البروز والظهور، وهذا إنما هو في كعبين النافعين من جانب القدم، أما هذا فلا يسمى كعب. المقصود أن الرافضة، ولهذا ذكر العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد للرد على الرافضة، أنها مسألة فقهية فرعية، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين، مقصودهم من هذا الرد على الرافضة. وذكر الإمام مسلم وغيره رحمه الله كما مرنا حديث جرير وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه حفظك الله. قال العلماء وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلام جرير كان بعد المائدة, يعني فيه الرد على من قال إن مسح خفيه منسوخ لآية المائدة, المائدة فيها الغسل. ولهذا لما سئل جرير عن ذلك فقال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ قال لننزل المائدة. نعم, هذه المسألة مسألة ينبغي للطلب أن يكون على بصيرة, لأن الرافضة الآن لهم معتقد في مسألة في مسح الكفين ينكرون مسح الكفين مع أن الحديث متواترة, الحديث متواترة قليلة تبر, يعني السنة ما ثبت فيها الحديث متواترة إلا 14 15 حديث والباقي كله أخبار أحد غير وغيره, منها حديث مسح الخفين ومنها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة ومنها حديث من بناء الله مسجدا, هذه كلها متواترة. قال الله كذلك الحق بعض الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الخفيفة التي تثبت في القدمين. الجوارب خف صغير يتجاوز الكعب, والخف أطول منه, الخف يمكن قليل إلى نصف الساق وهذا يتجاوز على حد الكعب, خف قصير. نعم. والجراميز التي تجاوز الكعبين. نعم نعم سمي. ها إيه يجوز المسح على الخفين؟ قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. نعم, الجوارب مثل الشراب الآن تكون خفيفة, قد تكون من قطن وقد تكون من جلد لكن أقل من الخف, لا بد تكون خفيفة يعني متينة سميكة. أما إذا كانت خفيفة يرى من وراء البشرة فعند كثير من الفقهاء أنه لا يجوز, لا بد أن تكون تسقط, ما تسقط مع الأشياء يمكن مسبب في الأشياء عليه, فإن كانت مخرقة فلا يجزي أيضا إلا إذا كان شيء يسير سوى صغار. ولهذا بعض العلماء إلى أنه ما دام يسمى جورب مثل ثدية أو ما دام يسمى جورب بقي عليه الاسم ولو كان محرم فإنه يمسح. قال ان اصحابه مسحوا على الاصائب في غزوه ذات الرقاع. وعلى كل حال الاحفاظ المسلم الاحفاظ في دينه ينبغي ان يكون الشراب خفيف, اذا كان خفيف يجب الشراب اخر. نعم. قال والجراميز التي تجاوز الكعبين في الطهاره الصغرى يوما وليله للمقيم وثلاثا للمسافر. في الطهاره الصغرى أي أن المسح الخفين لا يكون مطهرا الصوم في الحج الأخر, أما الجنابة فيجب حل الخف, لا يمسح الخفين في الجنابة حدث الأكبر, كانت عليه حدث أكبر لا يمسح, وإنما يمسح في الحدث الأصغر. ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للعريف المسافر كما في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر يوم وليلة للمقيم يوم وليلة ومسافر ثلاث أيام بلياليهم. نعم. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله. نعم, يبدأ يعني تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللوح, من الحدث بعد اللوح إلى الحدث, فإذا أحدث الساعة العاشرة صبحا لبس الصف بعد صلاة الفجر ثم أحدث الساعة العاشرة يكون إلى الساعة العاشرة, من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة من الحدث بعد اللوح, يبدأ من الحدث بعد اللوح. والقول الثاني أنه يبدأ من المسح, من المسح بعد الحدث, هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني مثلا لو أحدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر, على القول الأول من الحدث بعد اللوح يكون بعد صلاة الفجر تنتهي المدة, وعلى القول الثاني أنه يبدأ من المسح يكون ما تنتهي المدة إلا مع أذان الظهر. نعم. والعقرب من أنه من الحدث بعد الوتر من كما قال المؤلف رحمه الله نعم. وهذا هو المذهب يبدأ من الحدث بعد الوتر نعم من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن يمزح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة نعم حدث عليه رضي الله نعم ومتى مسح قلم عليه عندك العدة الحديث شكرا عليك شكرا كلام على الحديث لا شيء على الذي قبله ايش قال لما ذكر من حدث الى مثله قال اي الى ان ياتي مثل الوقت الذي احدث فيه من اليوم الثاني وما ذكره المؤلف هو المذهب والصحيح ان ابتداء المسلك للمسح تحسب من المسح بعد الحدث وهي روايه عن الامام احمد رضي الله عنه يكتب في الاسلام والاقرب انه من الحدث بعد الليل نعم كلا على الحديث نعم. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته هذا مقتضى هذا مقتضى التحديد الذي يصبح حدد للمقيم يوم الليلة وللمسافر أيام معناها أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء هذا معنى التحديد إذا انتهت يوم الليلة بطل الوضوء يجب عليه الإخلاء ويتوضأ وكذلك لو خلعها لو خلع الصف بطل لا بد أن يتوضأ فلا يعيدها مرة أخرى إذا خلع كسفت الرجل من الخف أو من الجورب بطل لا بد أن يتوضأ وإذا في المدة كذلك نعم ولو كان عرفها اختلاف لما ذهب إليه بعضهم أنه إذا كان على طهارة يستمر حتى تحدث نعم مضى عارف لأن فات المدة نعم هذا صحيح وهم ما أقول أنه إذا كان في الصلاة لأنه إذا توضأ معنا توضأ قبل الصلاة إذا توضأ قبل الصلاة فينتهي من الحدث بعد من الحدث إلى الحدث والحدث قبل الصلاة نعم قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم نعم إذا مسح مسافر يومين ثم أقام انتهى السفر بطل انتهت المدة لأنه أقام وكذلك إذا بدأ المسح مقيم ثم سافر ليس له إلا يوم وليلة إذا مسح سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر تكون مدة يوم وليلة لا صلاة كذلك صلاة إذا كان مسافر ثم أقام أما إذا كان كمقيم ثم سافر لا قال ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات ذؤابة سافرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه الصواب أن العمامة الذي يمسح عليها إذا كانت محنكة وهي التي تلاقى تحت الحنك يديرها الإحباس تحت الحنك إذا لبسها على الطهارة يمسح عليها يوم وليلة لأن هي التي تشق نزوها أما ذات ثؤابة فهذه ليس هناك دليل على أن يمسح عليها ذات الذؤابة نزعها مثل العجار تشق العجار تنزعها ما يسح لأن الحكمة من المسح على العمامة أنه يشق نزوها إذا كانت يديرها تحت الحنك فهذه مجارة تحت الحنك هذه ما ذكرها المصنف رحمه الله وما نوصف في الزاد وفي غيره ذكر أنه أن يمسح العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة والصواب الذي يمسح عليه هي المحنكة وهي التي تدار تحت الحنك أما ذات الدؤابة فليس هناك دليل على مفعلها، ولأنه نزعها لا يشق، سهل نزعها فينا كن لها دؤابة من الخلف سهل، خيط قطعة قماش يدير على قطعة قماش من الأصل ينزعها ويعيدها مرة ثانية ينفخ ويعيدها. والعجيب أنه ما عملت المحنكة، المؤلف رحمه الله على المحنكة هي التي فيها، هي التي في حالها اشكال على التعريف. قال والصحيح جواز المسح على ذات الدؤابة وغيرها وهي الصماء، والدؤابة هي الصماء. لماذا الدؤابة؟ الفقهاء يقولون يمسح على المحنكة وذات الدؤابة، أما الصماء فلا يمسح عليها. الصماء مثل العقاب، إدارة دائرة بدون شيء، وذات الدؤابة ينزل طرفين، والمحنكة مدافعة الحنك. ايه هي الصماء. التعليق على ايه؟ هذا من هذا العدة الشرح. طيب عمنا الصماء كل ما سمع صماء وذات الآب ومحنك، بس ايش قال عنه؟ ها نفسه الصابن الذي يمسح عليها هي المحنكة، ومثله خمار المرأة إذا كانت تديرة تحت حلقها خمر، ولهذا ذكر هذا في مثل الزاد أوسع من هذا، وخمر نساء مدارة تحت حلقهن تمسح عليها خمار إذا كان مدارة مثل المحنكة، أما إذا كان غير مدارة تحت الحلق تحت الحلق ولا والزاد والعمام غير محنكة فلا يمسح عليها، لأنه يزجر هذا بسهولة، يزجر هذا يمسح على رأسه ويبقى ويعيده، ومثل الإمام تصمم ومثل العقار ما يمسح عليها يزيله ويمسح على رأسه ثم يعيده. نعم. أما إذا كانت مدارة تحت الحنك هذه هي التي تصل الأولى. نعم. يوم وليلة تمسح عليها. نعم. لا سهل لا يفكر منه يربط خير. لا ما هم ما تش ما تشكر الإمام عن الإمامة مدار لفاف المتعددة من قصب الصفر. أما هذا يجعل شيء بسيط يجعل خيط أو شيء. نعم. إيه نعم. نعم نعم نعم جاء به النص. نعم. نعم يوم وليلة يوم وليلة. مثل الخط. نعم. إذا خشي إيش؟ إيه؟ نعم. نعم هذا قاله رحمه الله على الكتاب. نعم. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. أيزته على طهارة. أيزته. هذا شرط للجميع. لا بد أن يلبس على طهارة. الخف والعمامة وغيرها. ودل على هذا حديث المغيرة بن شعبة أن لما كان في غزوة تبوك صب على الذي وضوءه قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليه. فلا بد أن يلبس على طهارة. الخف والعمامة لا بد من ضبط الطهارة. نعم. ولا بد من أن يكون الخف ساتر. لا بد من هذا. نعم. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، ويجوز المسح على الكبيرة إذا لم يتعد بحجها موضع الحاجة إلا أن يحلها. إلى أن يحلها. نعم. الكبيرة هي التي توضع على الجرح. وأصلها أعواد تضع الكسر كسر تضع الجبيرة. هذه تختلف عن حكمها يختلف عن حكم الخف. لا تشرط لها الطهارة لأن هذا الإنسان قد يصاب بالجرح وهو على غير طهارة ليس باختياره فلا يشترط لها. تخالف الجبيرها الخف بينهما فرق، منها أنه لا تستطرها الطهارة والخف تستطرها الطهارة، ومنها أنها لا تتوقع في مدة بل يمسح عليه حتى يبرى الجرح. يقول المؤلف إلى بشرط لا يزيد الشد، يعني يكون الشد بقدر الجرح ما يزيد عليه، فإن زاد كيف ينظر للزاد. والصواب أنه إذا كان بيئة يسيرة يحتاج إلى الجرح فلا حرج، إذا كان على جبس مثلا أو كذا يمسح، وإذا كان عليها وضع عليها شيء مثلا كان يضع عليها شيء ما يوضع الآن شيء جبس مثلا أو دواء أو يضع عليها مثلا رباط ما يضره الماء أو بلاستيك ومر عليها الماء كفى، يمر عليها أو لفظة تزكاه مر عليها الماء لا بأس لكذا مرات، فإن كان الماء يشق عليها ويضرها ينفخها، فإن كان لا يستطيع النفخ فإن أولا إذا كان ما يمر عليها هذا ما يحدث، يمر عليها الماء كفى، كان يمر عليها عليها لزكها وعليها بلاستيك أو يمر الماء عليها ما يضر، هذا يكفي مرور، فإن كان الماء يضرها مسح عليها، فإن كان لا يستطيع المسح فيمسح. والجبيرة تختلف عن الخف، الخف لا بد أن يكون على طهارة، الجبيرة ما تكون على طهارة، الإنسان قد يخاف في وقت ليس على طهارة لا يكون على طهارة، ولا تتوقف في يوم وليلة ولا بين أيام إلى أن يبرأ الجرح يمسح عليها. نعم أعيد. قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد لشدها موضع الحاجة، يعني ما يزيد الشد ما يزيد موضع الحاجة، لكن هذا قد يزيد زيادة يحتاجها الربط والشد. نعم. إذا لم يتعد لشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، إلى أن يحلها يعني إلى أن يفصح الجبيرة. نعم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، نعم حكم واحد، الرجل يمسح الخف والمرأة تمسح الخف، والرجل يمسح الإمام والمرأة تمسح الخمار إذا كان درس تحت حوضها. نعم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، وكذلك الجبيرة يمسح الرجل ويمسح المرأة. نعم. إلا أن المرأة لا تمسح إلا أن المرأة لا تمسح على الإمامة، إذا كنت تمسح على الخمار مدار تحت حوضها. نعم. باب نواقض الوضوء. بارك الله عليك. نعم. إذا كانت الجبيرة على بعض العضو فقط يغسل الباقي، نعم يغسل الباقي بس موضع الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها ويغسل الباقي، هذا لا بد منه. نعم. الفوقان، نعم الفوقان، قال العلماء وإن لبس خفا على خف فالفق من خف الفوقان، لو خلعه يكون في كبار يمسح اللي تحت أو يمسح، لا خلاص إذا خلع إذا مسح إذا خلعه على طهارة ما يضر، لكن إذا مسح على الشرابين ثم مسح الأعلى بطل الحكم الفوقان. هنا ها؟ تري إيش؟ لا لا، تسمع القارئ الرسول صلى الله عليه وسلم وقف إليه وشفايده من التوقيت، ما الفائدة من التوقيت؟ نعم نعم. اي نعم بعد الوضوء. نعم. لا يحكها لا بد يزيلها، هذا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كان بوية أو مناخير مثلا في أظفار المرأة أو عجين أو طين لا بد يحفظ لا بد يزيله، ما يصح الوضوء إلا بهذا، فإن توضأ وهو ما أزاله ما صح الوضوء صلاة باطلة، إذا صلى يعيد الصلاة يحكها ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، لأن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ها إذا خشيت ولو لا ما يحفظ الوقت، الوقت طويل ساعة الوقت ساعتين ثلاث. نعم نعم. ها؟ ولو يصير ولو يصير ما يعطى. نعم ها نعم تصلح هو الجريرة يمسح عليها إذا كان يمر الماء عليها ما يضرها يمر الماء عليها وإذا كان يضرها مر الماء يمسح عليها. ها ما يستطيب إذا كان ما يضره إذا كان ما يضره على تأثير. نعم نعم نعم ها الإمامة الثلاث لابد تكون مدارسة الحلق على الرأس وعلى الحلق في كم يعني كم لفة تحت الحلق هذا يمسح عليها. أما إذا كبت على الرأس يخلعها مثل العجاف يخلعها ويمسح ويردها مرة ثانية. لا ما تمسح على الرأس ولا مشقة مشقة إذا كان مدارسة الحلق. نعم نعم يوم وليلة مثل الصبح. نعم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب نواقض الوضوء وهي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فسد وزوال. باب نواقض الوضوء. النقض الأول خارج من السبيلين ومراد السبيلين القبل والدبر. وخارج من السبيلين نوعان: البول والغائط، وهذا مجمع على أنه ينقض الوضوء. والنوع الثاني غير البول والغائط كالدود مثلا والشعر حصى فهو ينقض الوضوء ناقض الوضوء على كل حال. لكن الصحيح لكن إذا كان بول غائط هذا بالإجماع فقالوا بالخروج من السبيلين البول غائط هذا مجمع عليه وما عليه في الخلاف. ولهذا أبو البخاري رحمه الله قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المحرجين. باب من لم يرى الوضوء إلا من المحرجين يعني النوم وزوال العقل وأكل لحم الجزور وغيرها في كلام يعلم. المقصود أن زوال العقل كان أن خروج خارج السبيلين من القبل أو الدبر. البول والغائط مجمع على أنه ناقض للوضوء ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء ثم الوضوء بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. رواه الشيخان. في الحديث الآخر: لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غرور. رواه مسلم في صحيح. نعم. فالناقض الأول الخارج من السبيلين القبول والدبر بولا أو غائط أو غيره إذا خرج دود أو حصى أو شعر فهو ناقض. لكن بعض العلماء يرى أنه إذا خرج شيء يابس وليس له رطوبة ما يحتاج وإنما يتوضأ كالريح يتخطط بالريح لأنه ليس فيه رطوبة ولا شيء يكون خطب الريح فيتوضأ من دون السنة ولا يستنجد. نعم لأن الاستنجاء إنما هو لإزالة تطهير المحل وإزالة الخبث وهذا ليس فيه شيء. نعم. قال: وهي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. نعم هذا النقل الثاني الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين وهذا أيضا نوع. النوع الأول أن يكون بولا أو غائط كما إذا انفد المخرج ثم فتح فتحة أخرى يخرج البول والغائط هذا لا قبل الوضوء. والثاني أن يكون غير بول غائط كالدم والرعاق والقيح فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ واختلف بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه ينقض إذا فحش كثير العلماء كالحنابلة وغيرهم إذا فحش قال إذا كان فحش مثل الحجامة كثير دم كثير أو رعاق كثير. أما الشيء القليل هذا ما ينقضه. لهذا بعض السلف عصر ابن عمر بكرة وقال له أنا بتوضأ النقطة والنقطة والشيء اليسير ما يضر ولا بأس، لكن الخلاف الكثير فالكثير عند كثير من الفقهاء الحنابلة لا يقول الوضوء فيكون من النواقض. وقال آخرون لا ينقض لأن الحديث هذا ضعيف، الحديث التي وردت فيه نقض الوضوء بانتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين يضع، فإذا توضأ المسلم فهذا الأحوال احتياط إذا كان كثيرا من الشيء اليسير فلا يعجب دم يسير في الطهر فإن ما أشبه ذلك أو دم في الأسنان وما أشبه ذلك أو في اللثة ما يؤثر هذا. نعم. قال والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل يكون بالجنون والعياذ بالله والإغماء كذلك والنوم والسكر أيضا، وإذا زال عقله بالجنون أو سكر شرب مسكرا أو الإغماء أو النوم المستغرق فإنه ينقض الوضوء، ولا بد أن يكون النوم نقض الوضوء بالنوم يكون مستغرق. أما النعاس الذي يحس فيه بما حوله ويشعر بالحدث لو خرج منه يسمع كلام الحاضرين هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانت تحسق رؤوسهم وكانوا ينتظرون صلاة العشاء فيصلون ولا يتوضؤون، وفي يوم كانوا ينامون يعني ينعسون. فالنعاس والخفقان الرأس إذا لم يكن مستغرق فلا ينقض الوضوء على الصحيح، سواء كان جالسا أو قائما أو قاعدا. والعلماء لهم كلام في هذا، من العلماء من قال إذا كان مستكي فينقض الوضوء، أو كان راكع أو ساجد ينفتح الدبر فينقض. أما إذا كان غير متكي فلا ينقض. والصواب أن المعول في هذا عمل الاستغراق، الاستغراق إذا كان النوم مستغرق بحيث لا يشعر بمن حوله ولا يحس بالحدث الذي خرج منه فلا ينقض. أما إذا كان النوم نعاس وخفقان الرأس ويحس بمن حوله فلا ينقض الوضوء سواء كان متكئا أو غير متكئا. نعم. أو أركان القدم أو غيره. نعم. قال ولمس البشر بيده إلا يسير إيش. قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس البشر بيده. نعم. النوم اليسير نعم جالسا أو قائما أو غير جالسا أو قائما، لكن يسير نعاس ما يضر. نعم. قال ولمس الذكر بيده. هذا النقل الثالث، لمس الذكر بيده إذا مس ذكره بيده يعني بالكف ظهر الكف أو باطنها، إذا مس بدون حائل فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان من وراء حائل فلا ينقض، أو من وراء الثوب أو مس بالذراع أو برجله هذا لا ينقض الوضوء. والصواب أنه ينقض الوضوء إذا مس في الكف بوطن كف أو بظهره، لحديث أسرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، يقول من مس الذكر. قال البخاري هذا أصح شيء في الباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منه. والصواب أن حديث طلق بن علي هذا قديم، لأنه كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن مسجدة في أول الهجرة، وحديث بشرى بن صغار متأخر، فالعمل على حديث بشرى بن طلق هذا قديم منسوخ. وقال آخر من أهل العلم لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد، إذا قصد المسجد، أما إذا لم يقصد صدفة مسجد صدفة فلا ينقض. والصواب كما ذكر المؤلف أنه ينقض الوضوء مطلقا إذا مسه بظهر كفة وبطنها من دون شيء من دون حائل سواء قصد او لم يقصد. اما اذا مسك بالذراع فلا، مثل المراه اذا كانت قرصت كتلها ومست ذكره فانتقل الوضوء فكان الله من دون حائل. نعم. سواء مست ذكره فرجه وفرجه غيره، وكذلك حلقه في الدبر ايضا كذلك الذكر او حلقه في الدبر. نعم. الله عنك الجمع بين الحديث مقدم على القول منه، هل ما يقال انه هي ما يتجمع بينهما؟ كيف بينهما؟ القصد يحتاج الى يقول يحتاج الى قصد لديه، وهنا عرف متقدم ومتاخر، جمعهم غير واضح الجمع هنا. نعم شيخ احسن الله عليك، ان قال قائل بان حديث طلق بن علي بن علي يقرف النهي الى الكراهه، لا لا ما هو واضح هذا. نعم بسهوة أو بقف، كان هو معنى بقف، كان بقف هذا قول الثاني، إذا مستوى بسهوة أو بقف كان قاصد للمس، قل هذا اختار الشمساب السبية رحمه الله نعم، فكتب الشيخ محمد العثيمين في هذا أنه لا بد في المقف الشهوة، والصواب ما ذهب إليهم، الصواب أنه ينقض مطلقا على كل حال. وأما حيث تقول علي أنه ضرعة منك هذا منسوخ، لأنه قديما قال أنه جاء إلى النبي اسمه ابن مسلم في أول الهجرة. نعم ولهذا قال البخاري هذا أصح شيء في هذا الباب، فالعمل على حديث بشرى عند الأئمة. نعم قال رحمه الله تعالى: ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة. هذا الناقل الرابع، لمس المرأة مس المرأة بشهوة، إذا مسها بشهوة فإنه ينقض الوضوء، هذا ما ذهب إليه المصنف. وقال آخرون أنه نفس المرأة ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والقول الثالث أنه نفس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة، هذا هو الصواب، الصواب أن نفس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة إلا إذا خرج من شيء، إذا خرج من ذكره شيء منه مدي هذا ينتقل، ينتقل لخروج المدي، أما إذا خرج منه شيء فلا. والدليل على هذا ما ثبت أن النبي كان يقبل بعض نسائه ويأخذ إلى الصلاة ولا يتوضأ، ففي المسجد الشرعية في هذا يرون أن مس المرأة مطلقة ينقض الوضوء، وعلى هذا إذا كان يخص البيت المسجد الحرام فإذا مس تجوز المرأة انتقل الوضوء. فهذا يقول بعض الشافعية المتأخرين يتوضأ ويحرص وهو يطوف على ألا تمس يده بالامرأة لئلا تنتقل الوضوء، وهذا حرج ومن يستطيع هذا، ولا سيما في هذا الزمان كثرة الناس ازدحام عند الأبواب في نفس الحرم في الطواف، من يستطيع إذا كان يلبس قفازي معناه يلزم يلبس قفازي حتى لا تمس يده بالامرأة، وهذا حرج حرج ومشقة. نعم الصواب أن المرأة ينقض مطلقة إلا إلى خرج المشي. نعم قال رسم الأطفال أنا لا رسم المرض الجماع وكذلك أولى رسم الاجتماع على الجماع، لأن الله تعالى ذكر الطهارتين وذكر الحدثين الأصغر والأكبر، أو جاء أحد من رسم العيطة قال سبحانه وتعالى في إيه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحديث الأصغر، أو لمستم النساء هذا الحديث الأصغر، فسيئة الموضوع، فالآية ذكر فيها الحديث الأصغر. نعم قال: ولمس امرأة بشهوة والردة عن الإسلام. هذا الخاضر الردة عن الإسلام مع قاعدة الله منها. نعم ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المسهر وغيره في عموم الدليل. هنا هكذا ما يفرقون يعني على هذا القول مجرد اللب، وهذا أيضا مما يدل على ضعفه. الخامس حديثه عن الإسلام عاده الله منها، إذا توضأ ثم تكلم بكلمة الكفر نعوذ بالله سب الله وسب الرسول ثم تاب يتوضأ يعيد جديد، لأن عمل بطل الله تعالى إن أكفت لا يحبطن عمل، والوضوء عمل وهو حدث أيضا، الردة حدث عظيم حدث من أعظم الأحداث، إذا كان متوضئ ثم سب الله نعوذ بالله كما يحكم بعض الناس أو سب الرسول أو اعتقد الكفر شك في الله وشك في الملائكة وفي النبوة بطل، ثم تاب في الحال حينه يتوضا يعيد الوضوء الوضوء الاول بطل، او كان صائما ايضا بطل التوبه يقضي ذلك اليوم اذا كان صائم وحصلت منه كلمه الرده، تكلم بكلمه فيها رده او اعتقد او فعل الكفر، فانه يبطل صوم ذلك اليوم ويقضيه، واذا كان متوضا يبطل الوضوء، واذا تاب توضا من جديد. نعم. يعني أن المرض بها جحف اليد، والصوم المرض به الجماع. نعم. نعم. قال وأكل لحم الإبل في قراءة أولى مسكم، والمعنى واحد، لمسكم ولا مسكم والجماع. نعم. قال وعدة عن الإسلام وأكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل هذا إيش؟ النقل الثالث؟ أو الثالث، ها؟ أكل لحم الإبل. نعم. أكل لحم الإبل هذا أيضا من نواقض الوضوء. لما جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال إن روحك فيه حديثان صحيحا، حديث جابر وحديث ثمرة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسك النار. قالوا ان هذا منسوخ يشمل لحم الابل، والصواب ان لحم الابل مستثنى في ادله خاصه، كان في اول الاسلام يتوضا الناس يتوضاون من اكل ما مسك النار، فاذا اكل طعام او شرب مثلا مرق او شرب مثلا قهوه او شاي مسك النار يتوضا ثم نسخ، كان اخر الامرين عدم الوضوء مما مسك النار. أما لحم الإبل فله أدلة خاصة مخصوصية فيه، ولحم الإبل ينقض الوضوء حتى لو لم تمسه النار، إذا أكل لحم الإبل نيئا أو مطبوخا انتقض الوضوء. الحديث توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم، كما أنها لا تصح من ذلك الإبل وتصح في مرابض الغنم. قال بعض أهل العلم الحكم في ذلك لما فيه من الشيطان، أن خلقت من الجن والجن خلق من النار والنار تكفى بالماء، وقيل غيره والله أعلم. المقصود أن لحم الإبل هذا هو الصواب. واختلف العلماء هل ينقض